جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم ونفع الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذه أسئلة عبر الشبكة. السؤال الأول يقول السائل: هل قطرة الأنف تفطر حيث أعاني من حساسية الأنف بشكل مزمن وجزاكم الله خيرا؟ نعم، قطرة الأنف من المفطرات، لأن الأنف مدخل وهو يصل إلى الجوف، لهذا كثير من المرضى الذين لا يتناولون طعام من الفم تجعل لهم أنابيب عن طريق الأنف ويطعمون عن طريق الأنف، فقطرة الأنف تفطر أن تصل إلى الجوف. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الثاني يقول السائل: لله في كل ليلة عتقاء، هل يدخل أهل الكبائر في هذا جزاكم الله خيرا؟ لو رجعنا إلى ما يقرره الشيخ في هذا الكتاب من عموم الألفاظ، لله في كل ليلة عتقاء، هل قيد هؤلاء العتقاء؟ قال من الصالحين، عتقاء من المسلمين، وهؤلاء أهل الكبائر إذا أراد الله بهم خيرا قد يوفقهم لتوبة، وقد يتوب عليهم من غير توبة، غافر الذنب وقابل التوب، فلا يقيد النص بقيود، وهذه المشكلة، أن هذه النصوص تقيد بقيود حتى نذهب المعنى المراد منها. هذا نص عام في عموم المسلمين، لا يزال المؤمن قريب من الرحمة والمغفرة إلا إذا وقع في الموجبة، وهو الوقوع في الشرك، هذا موجب لعدم المغفرة قطعا. وأما ما دام أنه مسلم لم يقع في الشرك فهو على خير ويرجى له خير، وقد يمن الله على هؤلاء العصاة بتوبة. وكم من إنسان صلح حاله في ليلة واحدة، يمسي عليه الليل وهو من الفجار، ويصبح وهو من المتقين المؤمنين، يندم ويتوب، يقوم يصلي ركعتين، يتضرع إلى الله، يتوب الله عليه، وإذا به يسابق المؤمنين إلى صلاة الفجر ويستقيم على هذه الطاعة. ففضل الله واسع ولا يقيد بقيد، وهذا يشمل كل المسلمين ما دام أنهم على الإيمان وعلى التوحيد. نعم. أحسن إليكم. السؤال الثالث عبر الشبكة يقول السائل: هل لبس البنطال والقميص يعد تشبها بالكفار لو كان واسعين جزاكم الله خيرا؟ هذه المسألة تكلم فيها العلماء، منهم من منع قال هذا لباس الكفار، ومنهم من قال هذا أصبح اللباس سائدا في بلاد المسلمين. ونحن نقول من اضطر إليه لعمل مثل من ألزم بهذا في عمل فعليه أن يتخذ لباسا واسعا، ومن لم يضطر إليه فينبغي له ترك هذا اللباس، ولا أقول أنه حرام، ولكن ترك الأمور المشتبهة والخروج من الخلاف فيه براءة للدين والذمة. نعم. حسنا إليكم. السؤال الرابع يقول السائل: امرأة في شهرها التاسع ترى إشارات ولادة، وهو دم يسير جدا وكدرة ولا يدوم طويلا، فهل تصلي جزاكم الله خيرا؟ إذا رأت دم النفاس ورأت العلامات وهي الطلق فهذا دم النفاس، وإذا شكت في شيء تعرض نفسها على طبيبة، وقد يكون هذا شيء عارض وليس بدم نفاس حتى تتأكد. نعم. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: كيف نجمع بين إدخال الأولاد في التكاثر في الآية وبين حث النبي صلى الله عليه وسلم الأمة على التناسل والتكاثر جزاكم الله خيرا؟ هذا بحسب النية والقصد، من طلب الولد لصلاحه ورغبة في الأبناء الصالحين فهذه من الأعمال الصالحة، ومن طلبهم للتكاثر كما كانوا يتكاثرون في الأموال والأولاد، يقول أنا أكثر أولادا منك وأعز منك، فهذا هو المنهي عنه. أما من طلب الولد رغبة في الأبناء الصالحين وفيما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: من ولد صالح أو صدقة جارية أو علم ينتفع به، فهذا طلب الولد ليبقى بعده يدعو له، هذا ليس من التكاثر. وأما إذا طلبهم للمفاخرة وللتطاول على الناس والبغي فهذا هو المنهي عنه. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن سلام رضي الله عنه عندما فسر له الآية بأنه كانوا يحرمون لهم الحلال وكانوا يحرمون لهم الحلال ويحلون لهم الحرام، فهذه عبادتهم لهم، وبين قول فضيلتكم حفظكم الله في جواز التقليد في العقائد وهي أشد من الأحكام، جزاكم الله خيرا؟ هذا مشكلة. أقول الفهم بعيد. الطاعة في التحليل والتحريم أن أولئك الأحبار والرهبان هناك أمور محرمة وأباحوها للناس، قالوا هذا حلال وحرموا عليهم الحلال، وهم يعلمون ما حرم الله وما أباح الله، فإذا أطاعوهم في التحليل والتحريم فهذه عبادتهم. وأما العلماء المجتهدون في معرفة الأحكام الشرعية، هل هؤلاء حللوا وحرموا من عند أنفسهم؟ هؤلاء يجتهدون في بيان الشرع فيبينون الحلال الذي أحله الله والحرام الذي حرمه الله، ومن أطاعهم في ذلك فهو مطيع لله. قد يحصل لبعض العلماء أن يجتهد ويخطئ في التحليل والتحريم، لكنهم لم يتعمدوا ذلك، فهذا معفو عنهم. ولهذا جاء في الحديث: إذا اجتهد الحاكم، لاحظ الحديث، إذا اجتهد الحاكم، وهذا قال العلماء الحاكم والقاضي والمفتي والعالم، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. فهؤلاء قال العلماء، علماء الأمة المجتهدون في بيان العلم والقائمون على الفتوى والقضاء وبيان الأحكام الشرعية، أمرهم دائر بين الأجر والأجرين، إن أصابوا لهم أجران، أجر على الاجتهاد وأجر على الإصابة، وإن أخطأوا فلهم أجر الاجتهاد وخطأهم معفو عنه. والناس إذا أطاعوهم في ذلك هم مطيعون لله، لأنهم يطيعونهم لعلمهم أنهم أعرف بدين الله، وهذا بخلاف أولئك الذين أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم المباح وهم يعلمون ذلك. ففرق بين فعل أحبار اليهود والنصارى الذين أعرضوا عن دين الله وحرموا وحللوا من أنفسهم، وبين علماء هذه الأمة الذين اجتهدوا في بيان معرفة الأحكام الشرعية. ولهذا قلت إن الآية مقيدة: فاسألوا أهل الذكر، وأن الذكر أشمل من العلم، إن العالم الورع الفقيه إذا أفتى خذ بقوله. وأما العالم عالم السوء الذي عرف الحق وحاد وهو غير مؤتمن على الحق، هذا لا يرجع إليه، والرجوع إلى علماء السوء مثل فعل اليهود والنصارى بعلمائهم. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: هل بناء على ما ذكر في القاعدة 14 من إفادة حذف المتعلق العموم، ترجيح القول بأنه يجوز لمن سافر سفر معصية أن يفطر في رمضان لقوله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر؟ نعم، قد يؤخذ بهذا أن السفر هنا عام، وهذا قال به بعض العلماء، والصحيح أن المسافر يرخص له ما دام أنه مسلم، ولكن سفره للمعصية، السفر الذي أنشأه للمعصية، هو مؤاخذ به. لكن بعض العلماء قال هذا سفر معصية، وسفر المعصية لا يعان عليه، فلا يرخص له كما يرخص للمسافر الذي سفر في الطاعة أو في مباح، هذا قال به بعض العلماء. ولكن الصحيح أن كل مسافر إذا سافر فهو مرخص له، لكنه مؤاخذ بسفر المعصية من جهة أخرى. نعم. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: ما الضابط في الاستدلال بالقرآن في الوقائع التي يعيشها الإنسان؟ لأن البعض كلما تذكر له آية يقول: هذه نزلت في الكفار، لقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، وقوله: ومن يهن الله فما له من مكرم، وهل القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب مضطردة؟ جزاكم الله خيرا. أولا لا بد من الفقه بأسباب النزول وبالمقصود بهذه الألفاظ. نعم هناك آيات نزلت في الكفار وهي عامة في كل كافر، وهناك آيات في المؤمنين وهي عامة في كل مؤمن، فلا يعني ذلك أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لا يعني ذلك أن تعمم آية جاءت في حكم الكفار على المسلمين تقول العبرة بعموم اللفظ. العبرة بعموم اللفظ الذي دلت عليه، لأن العموم العلماء تكلموا فيه، هناك عموم يتعلق بطائفة دون طائفة، مثل عموم النصوص الذي دلت على أن الله لا يغفر لمشرك، هذه عامة في جميع المشركين، ولكن لا تنزل هذا على من وقع في شيء من الخطأ والزلل وإن وافق هؤلاء وهو من المسلمين. فالعمومات لا يجوز تخصيصها، ولكن لا بد أن يتنبه للعموم وأن يعرف المقصود بذلك، مثل الآيات التي وردت في الكفار لا تعممها على المسلمين، وإنما هي بعمومها وهي عامة في كل كافر من أولئك الذي نزلت فيهم ومن غيرهم. نعم. حسنا إليكم. هذا السائل يقول ما الفرق بين الإحكام العام والتشابه العام والمحكم الخاص والمتشابه الخاص في التفسير جزاكم الله خيرا؟ هذا ذكره شيخ الإسلام. الإحكام العام هو إحكام القرآن وأنه محكم من كل وجه، والتشابه العام هو تشابه القرآن أنه يشبه بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعضا، والتشابه الخاص هو من المتشابه الذي يشتبه على بعض الناس دون بعض ويقابله المحكم. فالقرآن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، فالمحكم البين الواضح هذا إحكام خاص، والمتشابه الذي يخفى على بعض الناس هذا تشابه خاص، والإحكام العام إحكام القرآن كله فهو محكم، لأن المتشابه يرجع إلى المحكم، وليس في القرآن تشابه عام بمعنى أنه يشتبه اشتباها عاما، وأما الاشتباه فهو خاص يقع لبعض الناس دون بعض في بعض المواطن دون بعض. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما هو التأويل المذموم وما حكمه في التفسير جزاكم الله خيرا؟ التأويل المذموم هو الذي اخترعه أهل الكلام، وهو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى معنى مرجوح بقرينة يقولون، وهذه القاعدة التي وضعوها للتأويل متناقضة في نفسها أصلا، عندما يقولون صرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى معنى آخر بقرينة، نقول إذا دلت القرينة على شيء فهذا هو الظاهر، فكيف زعمتم أن ما دلت عليه القرينة أنه باطن؟ يقولون صرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى معنى آخر بقرينة، إذا كانت القرينة في السياق ودلت على ذلك كيف قلتم أن ظاهره باطل؟ مثل يقولون لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يقولون الظاهر أن الزاني كافر، ومثلا دلت القرينة على أن الإيمان هنا هو الإيمان الكامل، نقول هذا هو الظاهر أصلا، وليس معنى الظاهر هو ما يفهمه الجاهل الذي يقرأ النصوص من غير فقه يقول هذا هو الظاهر، وإنما الظاهر هو ما يظهر للعالم المتأمل المتدبر للنص، فإذا ظهر له شيء فهذا هو الظاهر الصحيح، وهو التفسير الذي قال فيه العلماء كما يقول الطبري قال أهل التأويل هذا هو التفسير. فالتأويل الذي هو تفسير الكلام وإعادة النصوص بعضها إلى بعض، تفسير النصوص بالقرائن والبينات، هذا يسمى تأويل بمعنى التفسير، وهو من المآل وهو أن يؤول الشيء إلى شيء، ومنه تأويل الرؤيا تفسيرها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل يجوز أن أعتمر لصديقي وأعتمر عمرة أخرى لأخي توفي وعمره 9 سنوات وعمر لعمي وهل يجوز أن اعتمر أكثر من عمره لي جزاكم الله خيرا؟ يجوز الاعتمار عن كل من ذكرت من صديق وقريب وعموم المسلمين، لكن كيف نعتمر؟ هذا الذي ينبغي أن يبين. الاعتمار يكون بأن تحرم بالعمرة من الميقات، أما الذين يدخلون مكة ويخرجون إلى التنعيم يترددون بين البيت وبين التنعيم في أكثر من عمرة، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعله ولا أرشد إليه، بل لما استأذنته عائشة رضي الله عنها ما أذن لها ابتداء. تأملوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم الحريص على الخير يستأذن في عمل ثم لا يأذن له ابتداء، بل إنه لم يوجه الناس إليه، ما يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا قال أيها الناس اخرجوا إلى الحل واعتمروا، لماذا لم يفعل ولم يرشد إليه؟ ولما استأذنته عائشة رضي الله عنها لم يأذن لها، قال تكفيك عمرتك، فما زالت تلح عليه وأذن لها وقال أجرك على قدر نصبي، فدل هذا على أن هذه العمرة مفضولة ولها أجر عند الله، لكن ليست هي كأجر العمرة التي يؤتى بها من الميقات، وبهذا تجتمع النصوص. فالقول أن هذه العمرة باطلة هذا غير صحيح، والقول بأن هذه العمرة يرغب فيها ويوجه الناس إليها غير صحيح، ولكنها عمرة مفضولة، من ألح على المفتي إلحاح عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم يقال له افعل وأجرك على قدر نصبك، ومن أراد الفضل الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم نقول من أراد الاعتمار فليعتمر من الميقات. فإذا كنت قد اعتمرت عن نفسك عمرة الإسلام من الآن أثناء خروجك إلى المدينة أحرم من الميقات عمن شئت من المسلمين، وإذا كتب الله لك المجيء مرة ثانية فأحرم عمن شئت. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول شخص أراد العمرة لكنه تجاوز الميقات دون أن يحرم، فماذا عليه جزاكم الله خيرا؟ هذا إذا رجع إلى الميقات وأحرم ليس عليه شيء، وإذا أحرم من المكان الذي تجاوزه أو بلغه بعد تجاوز الميقات فإحرامه صحيح، لكنه ترك واجبا من واجبات العمرة وهو الإحرام من الميقات، يجب عليه أن يجبر هذا بفدية يذبح ذبيحة لفقراء الحرم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما الأذكار والأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف والسعي في العمرة جزاكم الله خيرا؟ لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في الطواف، إلا أنه كان يقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا المأثور، وليس هناك طواف للأشواط دعاء للشوط الأول والثاني كما جاء في بعض الكتب التي راجت بين المسلمين وهي قلت بحمد الله الآن، إنما يدعو الإنسان بما شاء، وأيضا ينبه على عدم التقليد في الدعاء، مثل الإنسان يدعو والناس يرددون خلفه وهم لا يدرون ما يقول، هذا لا بأس في بعض الأحوال، ولكن الآن في مقام الطواف الإنسان يدعو لنفسه، لأن بعض الناس يردد شيئا وهو لا يدري ما يقول، وترى العجب في تغيير هذه الألفاظ وفي اللحن فيها، الإنسان يدعو لنفسه ولو لم يقل إلا أن يقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني سددني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، هذه الأدعية الجامعة أنفع لهم من هذه الأدعية التي يرددونها وهم لا يعرفون معانيها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل يجوز للإنسان السعي بين الصفا والمروة تطوعا، أي بعد أداء العمرة جزاكم الله خيرا؟ لا يجوز، ليس في السعي تنفل، إنما الطواف، نعم الطواف منه ما هو ركن ومنه ما هو واجب ومنه ما هو نفل، وأما السعي فالسعي ركن في العمرة وفي الحج على الصحيح أنه ركن وليس بواجب، وأما النفل فما أعلم أحد من العلماء قال أنه يتنفل بين الصفا والمروة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول إذا حاضت المرأة أثناء الطواف تطوعا أو واجبا هل لها أن تواصل الطواف أو تقطعه جزاك الله خيرا؟ بل يجب عليها أن تقطع الطواف، لأن من شرطه الطهارة، والحائض منصوص على منعها من الطواف، فإذا كان طواف واجب يجب عليها أن تقطع ثم بعد ذلك تؤدي الطواف، وإذا كان نفل فليس عليها شيء. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الحكم في من يطوف وقت الكراهة بعد العصر ويصلي سنة الطواف؟ لا بأس بذلك، لأن الأصل في العبادة هو الطواف، وصلاة ركعتين هي من ذوات الأسباب. أحسن الله إليكم. يقول في السؤال الثاني: ما الحكم في من يردد خلف الإمام في الصلاة الجهرية جزاك الله خيرا؟ هذا مخالف للسنة ومخالف لما أمر الله عز وجل به في قوله: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فهو لم يستمع ولم ينصت، وإنما يردد. وديننا مبناه على الاتباع ليس على هوى النفس. أعجبه صوت الإمام أصبح يردد وراءه. استمع وأنصت وتدبر، وإذا مرت آية رحمة سأل الله من فضله ومن رحمته، وآية عذاب سأل الله عز وجل أن يعيذك من سخطه ومن عقوبته. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الشرع في مجموعة تفطر قبل الأذان أذان المغرب وتقول هذه السنة جزاك الله خيرا؟ أشير إلى أن سؤال الله عند آيات الرحمة والاستعاذة من آيات العذاب هذا في قيام الليل، وأما في الصلاة الواجبة فلا يفعل هذا، وإنما في القيام مثل التراويح قيام في آخر الليل يفعل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا في صلاة الليل. وأما هؤلاء الذين يفطرون قبل الناس فإنهم مخالفون للسنة، وهذا من التنطع الذي أغراهم به الشيطان، وهؤلاء ما فعلوا هذا حتى أساءوا الظن بالمسلمين وزعموا أن المسلمين على غير هدى، وأن هؤلاء النفر اليسير هم الذين أصابوا. ولا يزال المسلم على خير ما لزم الجماعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة، قال: من فارق الجماعة فمات فميتة جاهلية. وهذه الأمة معصومة أن تجتمع على ضلال، مسلمون كلهم في مسجد مثل هذا المسجد يفطرون في وقت واحد، يخرج مجموعة من الشباب إلى الساحات يقولون: لا ما رأينا غروب الشمس، نؤخر أو نتقدم. هذا جهل وعجب وكبر وسوء ظن بالمسلمين. فعلى هؤلاء أن يتقوا الله، وأن يلزموا المسلمين، وأن يفطروا معهم، وأن يلزموا جماعتهم، وإذا ظهر لهم شيء يظنون أنه خفي على الناس يذهبون ويصحون ولاة الأمور، ما يفعلون هذا أمام الناس، يعرضون الناس لفتنة في دينهم. أحسن الله إليكم. بقية الأسئلة نعرضها غدا إن شاء الله. جزاكم الله خير وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم.